عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang itu terluka di jalan Allah dan Allah lebih mengetahui siapa orang yang terluka di jalannya melainkan dia datang pada hari kiamat dan warnanya warna